كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب هجرة على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة السابعة، وادي حياة، بئر المريرة، ثانية المرة، ثانية السميحة، وادي ذي سلم. قال ابن إسحاق بعد أن ذكر الخراب، فابن إسحاق لم يذكر أحياء وإنما ذكر ثانية المرة، لأنه لا يمكن الدخول إلى ثانية المرة إلا عن طريق أحياء. ولكن هناك حديث أخرى وهو الحديث الذي مر معنا الآن، هو حديث أوس بن عبد الله بن حجر أنه أن الدليل قبل بهم أحياء، قبل بهم، وهذا واضح تماما بحيث لا يوجد مجال للخطأ في هذا. فعندما تتجه شمالا شرقيا فتصل مباشرة إلى التقاء الأودية الثلاثة، وادي يسمى الآن وادي السماية ووادي مر ووادي أحياء، يلتقون كلهم في مكان واحد، فركب النبوي قبل أحياء وهو طريقهم، فسندوا في الوادي حتى وصلوا إلى منتصفه. فيوجد بئر هناك مشهور جدا يسمى بئر، كان يسمى بئر المرة ويسمى الآن بئر المريرة، كان موجودا إلى عهد قريب ثم ساحته السيول، وهم الآن متجهين في أحياء إلى ثانية المرة. أحياء هذا وادي الأودية المتوسطة، فهو يبلغ طوله حوالي 26 أو 27 كيلومتر، وادي ضيق صعب عسير، ولكنه أقرب الطرق إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى على الحجاز على ظهر الحرة، وأقرب الطرق إلى المدينة، وكانت تأخذه الطريق التهم، تسمى طريق التهم يعني طريق تهامة، ولا يوجد طريق إلا هذا. ولذلك ثانية المرة هذه من أشهر الثنايا الموجودة في الحجاز، لا يوجد أشهر منها سوى ثانية الوداع، فهي مذكورة في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، سرية عبيد بن الحارث، سرية سعد بن أبي وقاص، والآن في الهجرة، وهي مطروقة إلى يوم الناس هذا. قال ابن إسحاق وسلك بهم دليلهم الخراب ثم قبل بهم أحياء. نحن الآن في أحياء، في وادي أحياء، ويسمى الآن حياء بحذف الهمزة، وهو وادي كما تشاهدون بين حرتين شمالية وجنوبية، وهو أيضا من روافد مر عنيد وليس مر الظهران. هنا في هذا المكان يلتقي وادي أحياء مع وادي مر، ويأتي هذا الوادي من هذه الجهة بين الحرتين، يأتي من الجهة الشمالية الشرقية، وطوله يتجاوز 26 أو إلى 30 كيلومتر، ونحن الآن متجهين إليه لنصعد إلى ثنية المرة في أعلى الوادي، وقبله سوف نشاهد بئر المريرة أو غدير المريرة، وهي المسمى به نفس الثنية ثنية المرة، فنستمر الآن إلى ثنية المرة. يلا بسم الله. هذا موقع بئر المرة الذي سميت به ثنية المرة ويقع في وسط وادي حي أحياء أو وادي حي الآن. هذا موقع هنا ويسمى في العصور الحديثة أو العصور السابقة بئر المريرة بالتصغير، وهذه عادتهم دائما يكبروا ويصغروا، ولكنها قد اجتاحتها السيول منذ سنوات قليلة جدا وكانت موجودة وبارز، ولكن الآن تحت المياه الموجود الآن أمامنا. ونحن الآن مستمرين أيضا للصعود مع الوادي إلى الثنية، ثنية المرة إن شاء الله. دعوها فإنها مأمورة، حدث حدث عن فرح أهل المدينة، حدث عن فرح أهل المدينة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفرحوا من قبل كما فرحوا يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحن نفرح بدخولنا المدينة المنورة، دخولنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النساء والصبيان يقولون طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من سيئات الوداع، والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم يتخطفون زلال ناقته، كل يريد أن يكون نزيله في بيته، ويقول لهم دعوها فإنها مأمورة. هنيئا لك أيوب الأنصاري، بركة الناقة أمام دارك، إذانا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لبضعة أيام حتى يبنى له دار. ولكن كيف سجلت السيرة النبوية الشريفة استقبال هذا الصحابي الجليل وأهل بيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نرى إكرام واستقبال للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانطلق الأنصار بنسائهم وبأولادهم وبمواليهم وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالبدر. قال العلماء أن تشبيه النبي بالبدر وبالقمر هو من باب التمثيل والتقريب، وإلا فهو أجمل وهو أفضل وهو أحلى وهو أسمى، فهذا من باب التمثيل والتقريب. ولذلك كثير من الصحابة شبهوه بالقمر ليلة البدر، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان جميلا كان عظيما. جاء في بعض الآثار ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الوجه. فحينما قالوا هذه الأبيات العظيمة وفرحوا فرحا عظيما استلهم كثير من علماء السيرة وعلماء التاريخ كثير من الملاحظ وكثير من الفوائد المتعلقة بهذه الأبيات التي قيلت، منها تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام المكنونة المكنوزة في قلوب الأنصار، وكيف كانت قلوبهم ملأة محبة وتعظيما به عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الحب هو الذي يدفع، وأن الحب أساس الاتباع وأساس الاقتداء. فنعلم أن هناك اقتداء، ولكن هذا الاقتداء إذا امتلأ أولا القلب محبة وتعلقا هو الذي يدفع الجوارح ويدفع بعد ذلك الإنسان إلى أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فبالتالي البداية تكون محبة، البداية تكون تعلقا، ثم بعد ذلك يتوج أو تتوج هذه المحبة اتباعا واقتداءا بالأمين عليه الصلاة والسلام. ما قصة تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكون كله؟ فأبو بكر يعطي رمزا للسداد، وعلي في الفراش، وأسماء ذات النطاقين، وأم معبد وحبيبها، والناقة وفهمها عن الله. ما القصة؟ إنه في رعاية الله يسير، وإنه في تعليم من الله عز وجل ووقاية وتنقية وترقية. فإن استغربتم من قضية الناقة كيف قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فقرأوا إن شئتم وأوحى ربك إلى النحل، فكما أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وكما أرسل الطير الأبابيل بمهمة، وكما منع الفيل بمهمة، قامت الناقة بمهمة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فإن أولئكم الذين يظنون أنهم فقط هم سادة الدنيا وأنهم البشر الذين يفهمون عن الله، أقول لهم لا لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدعوا الناقة فإنها مأمورة، إنهم عقلاء ويعرفون أن الناقة لها علاقة بهم في أخلاقها وصفاتها، أما أن يكون لها علاقة بأمر إلهي أو بإيحاء ملائكي فتلك مدرسة جديدة يريد أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الكون بأجمعه يسير دائما حسب منهج، وكل في فلك يسبحون، حتى الناقة يشيرون للناقة إلينا إلينا، ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم لهم دعوها فإنها تسير بأمر إلهي. والعجيب فيها أنها تمشي باتجاه مستقيم، لا يمين ولا يسار، إنما خير الأمور الوسط، إنها كالزيتونة المباركة، لا شرقية ولا غربية، لا عند الخزرج ولا عند الأوس، إنها تمشي باتجاه بيت الله المسجد الأنور الذي لم يروه من قبل ولم يروه بعد تلك اللحظة، إنما قاموا ببنائه. تجلس في مكان ثم تقوم مرة أخرى، لماذا جلست وقامت؟ إنها هنا سيكون أبرك مكان في الكون، سيأمن فيه الإنسان والنبات والحيوان، حتى الناقة ستأمن فيه يومها. إن كل خطوة في الهجرة يجب أن نعيد دراستها دراسة جديدة معاصرة في حياتنا. فاليوم حينما نجلس لنرى لغة الحيوان ومراقبة الحيوان في برامج عدة، سنذكر دائما ناقة صالح ودورها، ونذكر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ودورها حتى في يوم الهجرة. جلست ثم قامت ثم سارت ثم جلست أمام بيت رجل صحابي سيسجل له الدهر أنه سيقف يوما على أبواب أوروبا. هذا الصحابي الجليل المتواضع في بيته، الرفيق في طبعه، الرقيق في صوته، إنه أبا أيوب الأنصاري الذي يسمى اليوم السلطان في إسطنبول. هذا البيت المتواضع تأتي الناقة لتجلس أمامه. من هنا؟ هنا بيت أبي أيوب، ها هنا المنزل إن شاء الله، هذا هو الأمر الإلهي. وينزل رسول الله من على ظهر ناقته ويفتح أبا أيوب الباب وهو لا يصدق. زعماء الأوس قالوا له تفضل، والخزرج وكل من في الطريق قالوا عندنا المناعة والقوة. إنه لا يريد المناعة والقوة فقط، إنه يريد اللهم أحيني مسكينا وأمسني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إنه يريد أن يرفع من سوية أي إنسان مهما كان ضعيفا إلى الأعلى. فلتكن بكم الأرض عامرة أينما سكنتم أيها السادة، وما أعظم قول ذاك المحب، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنه في بقاع الأرض أمطار. دخل بيت أبي أيوب ليسجل أن العظمة في الإنسان حينما يجلس في أي مكان يشرفه ويعظمه، وليس الأماكن هي التي تشرفك وتعظمك. نعم، دخل إلى بيت أبي أيوب وجلس في الطابق الأول، وهو عبارة عن غرفتين، غرفة أرضية وغرفة فوقها. جلس في البيت وبدأ يستقبل، وجاء أبو أيوب ليقول له يا رسول الله لا أستطيع أن أجلس مع زوجتي في الأعلى وأنت هنا، فقدمنا في طرف الغرفة ولم نستطع أن ننام في وسطها لأننا لا نستطيع أن نعلو عليك. من علمهم هذا الأدب؟ وفي أي مدارس فقهية وفكرية درسوا هذا العلم؟ إنه الحب أيها السادة، إنه الحب. مدرسة إذا دخلت في قلب الإنسان هجبت وعلمت ورقت وسلكت به طريق الكمال هو الحب. يذكر لنا أهل السير والتاريخ أنه كيف كان يصنع أبو أيوب الأنصاري تبركا بالحبيب ومحبة وتعلقا بما بقي من طعامه، فقد ذكروا أنه كان يبعث إليه الطعام، وبعد أن ينتهي من الطعام يكون هو وأم أيوب يتتبعون ما بقي في الصفحة ويأكلون ويتتبعون أثر ذلك تبركا بأكله عليه الصلاة والسلام. إن الصحابة رضوان الله عليهم بدءا من الصديق إلى خديجة إلى علي إلى أسماء إلى أبي أيوب يعرفوننا معنى الحب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب ليس كلمات، إنه أفعال تظهر في الجوارح. إنهم لا يستطيعون النوم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا أيوب، إن صعدت إلى الأعلى يصعب على الناس الدخول والخروج إلي، فدعني هنا. لا يا رسول الله، تنام في الأعلى وإذا أصبحنا تستقبل هنا في هذه الغرفة، أما لا أستطيع أن أعلو عليك يا رسول الله. ويرضى منه، ويبدأ أبو أيوب بإرسال الطعام إلى رسول الله إفطارا وغداء وعشاء، ويعود الإناء وينظرون لماذا لم ينقص. إن العظماء وأهل الخير وأهل البركة هم مظاهر كمال وعطاء، فلا ينقصون ولا ينقصون. ولكن أبا أيوب يقول لزوجته: من ها هنا أكل رسول الله، فتضع يدها ويضع يده لعلهم ينالون بركة الملامسة. قد يقول بعضكم: ما هذا الحديث؟ نعم، أثبت العلم الحديث أن الملامسة لشيء تحبه تجعل طاقتك تعلو. فكم من طفل دخل في حالة غيبوبة فلمسته أمه فاستيقظ، إنها عاطفة الجنس، فكيف إذا كانت عاطفة الأمن والإيمان؟ نعم، إنهم يشعرون من اللحظة الأولى أن هذا النبي سلام الله عليه جاء ليعطي الكون كله، جاء ليكون بركة للعالمين، جاء ليكون في كل حركة من حركاته، في مائه ودوائه وطعامه وشرابه دواء وشفاء. نعم، كانوا يتبركون بموضع طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لي أن هذا فيه شيء من الصعوبة، أقول لك: لو أحببت لذقت معنى ذلك. فكم منكم من يقبل فم طفله فيخرج الريق على فمه فيسر لأنه جزء منه، فكيف بمن وجدوا في رسول الله في ريقه ويده وكلماته وسيره شفاء للوجود من كل داء، والنظر إليه شفاء وعطاء. إنه أبو أيوب قد سعد بذاك المشهد الرائع من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم من الهجرة وأزهارها وسموها أن نعيد الدراسة مرة أخرى من مكة إلى المدينة. في كل لحظة من لحظاتها عبرة وعظة وعطاء، فإن كان لا هجرة بعد الفتح فقد بقي الحب لرسول الله، وهجر ما يغضب رسول الله فهو هجرة دائمة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على طريق الهجرة. كثير من المسلمين يعبدون الله تبارك وتعالى ويؤدون الفرائض فقط ويقولون عن أي شيء بعد ذلك هي سنة، يعني ما يفهم منهم ضمن عدم الأهمية، فيكتشف بعد ذلك مع مرور الوقت أنهم للأسف الشديد هجروا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهيا يا أخي، هيا يا أختي الكريمة، اقتربي من الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقتربي يا أخي من بذل الجهد والحب من القلب له صلى الله عليه وسلم، واهجر هجرك للسنة. نعم، اهجر هجرك للسنة، وكن مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته.